العبادات وبعد هاتان السورتان الكريمتان من قصار المفصل من سور القرآن الكريم تكادان يعني تعدان كالسورة واحدة لأن موضوعهما واحد وهو بيان عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. سورتين يعني تؤكدان هذا الأمر. وسورة الضحى ابتدأها الله عز وجل بالقتل ببعض خلقه بعض مظاهر قدرته في خلقه، والضحى هو إشراق النهار واشتداد ضوئه وحمله، والليل إذا سجى يعني إذا أقبل الظلام. على أي شيء يقسم الله العظيم سبحانه وتعالى؟ قال ما ودعك ربك وما قلى. الفرق بين القلى والتوديع أن التوديع معناه مفارقة بعد صلة ومودة، وأما القلى فمعناه البغضاء بعد المحبة. والله أقسم على أن الأمرين منتفيان في حقه عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لم يقطع صلته به منذ وصله سبحانه وتعالى به وأوصله إليه، ولم يبغضه منذ أحبه سبحانه وتعالى. والسبب في نزول هذه الآية كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، يعني شعر بتعب فلم يقم من الليل يعني شيئا في ليلتين أو في ثلاث ليال. فقالت أم جميل ويا أم جميل بنت الحرب أخت أبي سفيان رضي الله عنه وهي امرأة عمه أبي لهب التي قال الله عز وجل عنها إنها حمالة الحطب، قالت يا محمد ما أرى إلا أن شيطانك قد قلاك. تقول عليه وينزل عليه بالوحي خلاص يعني تركت وكأنه يعني يعني يوحي بالوحي الذي تقول إنه وحي إلى غيره، وكأن هذه الكلمة توقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفسها أن الوحي كان قد تأخر نزوله لفترة بعض الأشهر بعض السنتين وبعض الثلاث أيام والعلم الأقوى. اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزول الوحي، وجاءت هذه الكلمة تهيبت حب النبي صلى الله عليه وسلم وشوقه للوحي الذي كان ينزل من السماء، فأنزل الله هذه الآيات ليطمئنه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بعد أن اتصل بك وما قلاك يعني وما أبغضك بعد أن أحبك. ثم قال له وللآخرة خير لك من الأولى، يعني سنعطيك في الدنيا وما ادخرناه لك في الآخرة أعظم لك بكثير مما أعدت لك فيها، أعظم لك بكثير مما وجدته في الدنيا من عطايانا. ثم وعده الله عز وجل بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني سيظل ربك يعطيك ويعطيك ويعطيك عطاء ما على قدر ما تتمنى، ولكن على قدر فضلك على قدر فضل ربك حتى يرضيك صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى واهل التوحيد من امته في النار. ثم ذكره الله عز وجل ببعض نعمه، يعني كانه قال كيف يمكن ان يقول قائل ذلك وقد تفضل الله عليك بعطايا من قبل، افيمنعها عنك بعد ان صرت نبيا؟ الم يجدك يعني وانت صغير يتيما فآوى يعني فكفلك او فيسر لك من يكفلك، كنت يتيما ولدت يتيما فآواك جدك بأمر من الله عز وجل، وبعد ان مات جدك كفلك عمك، الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا طبعا علماء اوفياء كلام ليس هو الضلال الذي هو عكس الهدايه اللي هي الغوايه يعني وجدك عاصيا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لا وجدك ضالا يعني وجدك اميا على اصل خلقتك لا تدري ما الكتاب ولا الايمان، فاصطفاك الله وعلمك فصرت اميا قوه للمتعلمين صلى الله عليه وسلم، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا يعني ذا عيال فهدى فإذا كان الأمر كذلك فأحسن كما أحسن الله إليك، وتذكر لقمة اليتيم بلقمك، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا خطاب له صلى الله عليه وسلم خاصة ولأمته عامة، فإن من أراد أن يكرم نفسه فليكرم من أمره الله عز وجل بإكرامه من اليتامى، وليطعم المساكين وليعطف عليهم، وليتحدث بنعمة الله عز وجل عليه على سبيل الفضل وعلى سبيل التواضع. والتحدث هنا بالقول والعمل، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني إذا أنعم الله عز وجل على عبده بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على العبد. لما الإنسان يعني مثلا عنده من المال ما عنده ثم يشكو الله إلى فقر وداعي الفقر لك أسلم الفقر عنده، لا تتحدث لا تفتهم عندي وعندي وعندي، ولكن يعني تهيأ هيئة بحيث من يراك يعلم أنك استغنيت لله عن خلقك سبحانه وتعالى. ثم استمرت الآيات في السورة التي تتلوها في بيان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عند ربه. قال له الله: ألم نشرح لك صدرك، يعني بنور الإيمان، في وقت كان الناس فيه قد امتلأت قلوبهم بتعظيم الأصنام والشجارة وعبدوها من دون الله عز وجل، فشرحنا لك صدرك بالتوحيد. وقد تم ذلك حسا ومعنى، حسا بما وقع له من شق صدره عليه الصلاة والسلام واستخراج حفظ الشيطان منه، وقد وقع ذلك له على الصحيح من أقوال أهل العلم مرتين أو ثلاث مرات، مرة في بني سعد وهو رضيع، ومرة قبيل نزول الوحي، ومرة قبيل رحلة الإسراء الثالثة إن قلنا بها، وقد ذكرها بعض أهل العلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك الهموم والآثام التي يتحملها غيره، فعلمناك بنا، ومن توكل على الله عز وجل كفاه ما أهمه، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني الذي أثقل كاهلك حتى إنه لا يكاد يسمع الإنسان لصاحبه لهذا الهم نقيض ظهر، يعني تطقطق وترقعه. الإنسان لما يحمل شيء ثقيل يوم عرضه يحصل له قعقعة، ده اسمه النقيض الذي أنقض ظهرك، يعني وضعنا عنك همومك وجعلناك بما يعني كفيناك من أمرنا، جعلناك بتوكلك علينا كأنك لا هم لك إلا دين ربك تبارك وتعالى، وقد وعدناك أن ننصرك على أعدائك وأن ننشر دينك في العالمين. ولذلك لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأى بعينيه صلى الله عليه وسلم ما أعزه الله به وأعز به دينه على يديه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين المسلمين عليهم 100,000 يسجدون، دول بس اللي حبوا معاه صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، نعم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع بذكر العبد لربه تبارك وتعالى، فلا يدخل عبد للإيمان حتى يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يصح أذان عبد حتى يقرن الشهادة لمحمد بالرسالة حتى يقرنها بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية. وهكذا في التشهد في الصلاة، إذ لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد. وعطاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عطاء لأمته، إذ قدر هذه الأمة من قدر نبيها، ولهذا شهد الله لها بالخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا نعمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يزين الإيمان في